وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ثم هو بالنسبة إلى تقسيم الحد في حقه على ضربين: محصن وهو من استكمل الشروط الآتية، وغير محصن وهو من لم يستكملها. فالمحصن والمحصنة كل منهما حده الرجم حتى يموت بالإجماع، وتظاهر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية، وقرئ شاذا. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذه نسخ لفظها وبقي حكمها. وكانت هذه الآية في الأحزاب كما قاله الزمخشري في تفسيره. الشيخ بعد أن بين أول حد من الحدود، وبعد أن بين الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المحدود، بعد ذلك قسم هذا المحدود إلى قسمين: قسم يسمى محصن، وقسم يسمى غير محصن. ومعنى هذا أن المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا دخل فيه، عند ذلك إذا زنى فعقوبته الرجم. أما غير المحصن فهو ولو يعني كانت عنده أمة، فهل يسمى ذلك إحصان؟ سيأتي معنا التفسير لا يسمى إحصان. المهم في هذه المسألة أن التقسيم يتم إلى قسمين: إنسان سواء كان رجلا أو كانت امرأة، إذا كان يتصف بصفة الإحصان فعقوبته الرجم، وإذا كان غير محصن فعقوبته الرجم. والرجم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مع اثنين. وربما يتصور بعضنا كما جاء هنا حتى يموت في الإجماع والتظاهر، يعني أجمع كل من يعتد به من أهل العلم أن عقوبة المحصن الرجم حتى الموت. أيضا الأخبار ظاهرة، قال كرجم ماعز والغامدية. يتصور بعض الناس أن ماعز واحد غير هو والغامدية إنما كان في حادثة واحدة. لا، ماعز كان مع امرأة والغامدية كانت مع رجل، ولكن العطف هنا إنما هو عطف خبر على عطف خبر. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برجم ماعز، هذه قصة لوحدها، وأمر برجم الغامدية أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أما مسألة الآية فإن بعض الآيات نسخ لفظها وحكمها، وبعض الآيات نسخ حكمها وبقي لفظها، وبعض الآيات نسخ لفظها وبقي حكمها. في آيات نسخ لفظها وحكمها لا نعرفها، يعني أنساها الله تبارك وتعالى الناس. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا واحد. القسم الثاني مثل هذه الآية، الشيخ والشيخة، يعني الإنسان المحصن والمحصن إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. يقول سيدنا عمر كان فيما يتلى علينا الشيخ والشيخة إذا زنيا، معنى هذا بقي الحكم إلى يوم القيامة، لكن اللفظ انتهى. وبعد ذلك تفتش في القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد هذه الآية الكريمة. هنالك آيات نسخ حكمها وبقي لفظها، مثلا قول الله تبارك وتعالى في المتوفى عنها زوجها أن العدة كانت سابقا متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني معنى ذلك كانت المرأة تعتد سنة كاملة، فنسخت بقوله تعالى 4 أشهر و10 في نص كتاب الله تبارك وتعالى. فماعز رضي الله عنه زنى بامرأة إذن، والغامدية أيضا زنت برجل آخر. وقد روى الإمام أبو داود في صحيحه في سننه، والنسائي أيضا قال كان ماعز ابن مالك ابن حجر هذا الرجل كان عند رجل، وبعد ذلك كانت عنده جارية، أصاب جارية من الحي تسمى فاطمة. إذا ماعز كان مع امرأة تسمى فاطمة، وربما قيل غير ذلك. قال له يعني صاحب ذلك البستان، صاحب ذلك الحقل، صاحب ذلك الحي الذي كان فيه، عندما علم بذلك ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وأقر عنده 4 مرات، فأمر برجمه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ميالا في ذلك إلى ستر ذلك الأمر بالتوبة، ولكن ماعز، لكن في هذه القصة وفي أمثالها آثر عقوبة الحاكم التي تكون في الدنيا، وآثر حد الله عز وجل من أجل ألا يعاقب في يوم القيامة. هذا معنى كرجم ماعز والغامدية. قال بعد ذلك ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد، يعني زنى وهو في حالة العزوبية قبل الإحصان، لكن كان مستوفي كل الشروط. نعم، زنى وبعد ذلك أحصن، عقد وتزوج وصار محصنا ودخل بزوجته دخولا صحيحا، بعد ذلك قام فزنى مرة ثانية. إذن ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد، لم يستوفى منه حد، ثم زنى بعده جلد، ثم رجم على الأصح في الروضة في اللعان، وأرسل فيها في باب قاطع الطريق وجهين مصححين من غير تصحيح بترجيح، وصحح في المهمات أن الراجح ما صححاه في اللعان وهو المصحح في التنبيه أيضا، ومشيت عليه في شرحه وأقره عليه النووي في تصحيحه. ما معنى الوجهين هنا؟ الوجهين هنا لو نظرنا إلى عقوبة الجلد، هل هي عقوبة تساوي عقوبة الرجم؟ لا، لا تساويها. هذه عقوبة خاصة وهي عقوبة الزاني غير المحصن الجلد، والرجم عقوبة الزاني المحصن. كونها لم تستوفى منه، فيأتي الحاكم بعد إقراره بالأولى وإقراره بالثانية، ماذا نقول؟ يستوفي منه أولا الحد الذي كان قبل الإحصان، ثم يستوفي منه الحد الذي كان بعد الإحصان. هذا هو الوجه الذي فيه التفريق لمن نظر أن حد الزنا في للمحصن غير حد الزنا لغير المحصن. القول الثاني وهو المرجوح، هذا حد زنا وهذا حد زنا، فاجتمعا فتداخلا باعتباره يستوفى فيه بأكبر الحدود وهو حد الرجم حتى الموت. نعم. وغير المحصن ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا. إذا الشرط الأول أن يكون حرا، حده 100 جلدة. إذا غير المحصن حده 100 جلدة. الآية الزاني، يعني اقرأ الآية، الآية اقرأ الآية، افهم الآية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي ولاء. ما معنى ولاء؟ هنالك عندنا كلمة ولاء وعندنا كلمة ولاء. الولاء لمن أعتق هناك، يعني يستحق الإرث من العبد الذي ليس له أقرباء من تسبب في عتقه بعد أن صار حرا، اسمه ولاء، وهو عبارة عن أحد أسباب الميراث. أما الولاء معناه المتابعة وراء بعضها البعض، فلذلك هذه التي تسمى بالموالاة أيضا. فمن سنن الوضوء عند الإمام الشافعي رضي الله عنه أنك إذا غسلت الوجه وأردت أن تغسل اليدين، فينبغي أن يكون مثلا ما بين أعضاء الوضوء كما بين الوجه واليدين موالاة. ومعنى الموالاة يعني إذا كان الجو طبيعيا وغسلت الوجه، ينبغي عليك عندما تغسل اليدين ألا يكون الوجه قد جف من الماء. وهذه أيضا هي ركن عند غير الشافعية، فينبغي على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة. ومعنى ولاء هنا يعني قبل أن يزول الألم من الضرب الأول يأتي الضرب الثاني، ولا يعني ذلك أننا نضربه في كل يوم مثلا ضربة وبعد ذلك على 100 يوم نقول قد استوفينا الحد. ولذلك قال أي ولاء، فلو فرقها نؤذر، فإن لم يزل الألم لم يضر. المهم في الموالاة أن الألم ما زال موجود، ولكن هذا لا يتصور أننا نضرب ضربا في يوم وبعد ذلك، يعني ما دام الضرب ما زال الألم في الأولى وأتبعه في الثانية، ما زال الألم في الثانية أتبعه في الثالثة، هذا هو حد الله تبارك وتعالى. فلو فرقها نظر، فإن لم يزل الألم لم يضر، وإلا فإن كان 50 لم يضر. لماذا 50؟ نحن نعلم أن العبيد الحد لهم على النصف من حد الأحرار، فال50 بالجملة حد كامل، حد كامل لكن ليس للحر وإنما هو للعبد. فلو ضربه 50 جلدة، ربما هنالك مصلحة أن يضربه، ربما كان مريضا يخشى عليه من الموت إلى غير ذلك من الأمور، لكن ضربه ولاء 50 جلدة، عند ذلك يعتد بها أم لا يعتد بها؟ وإن كان دون ذلك ضرب، بأنه دون 50 لا يعتبر حدا من الحدود. وعلل بأن 50 أيضا، 50 هي حد الرقيق، وسمي جلدا لوصوله إلى الجلد، يعني وصل ألم الضرب إلى الجلد. هذه هي العقوبة الأولى. إذا ما هي العقوبة الأولى لغير المحصان؟ جلد 100 جلدة. هذا في نص كتاب الله تبارك وتعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. الشيء الثاني ورد في السنة وهو التغريب. قال: والتغريب عام، يعني يأمر الحاكم هذا الإنسان أن يذهب إلى بلد أعلى من مسافة القصر فأعلى، من أجل هذا فيه زاجر وفيه جوابر أيضا، زواجر وجواب. أولا، إذا كان الناس يرون هذا الإنسان الذي جلد دائما فلان بن جلد مبارح إلى آخره، بظل ما زال الكلام عليه أمام الناس، ولكن عندما يغرب ينسى الناس هذه الحادثة لمدة سنة، وهذا وقت طويل وكاف، وأيضا هو ربما يعني يجدد التوبة بينه وبين الله تبارك وتعالى في ذلك المكان. إذن تغريب عام لرواية مسلم، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بالتغريب. لذلك لو قام هذا الإنسان بعد الجلد قال: أنا والله يعني ما لي طايق هالبلد ولي جلدوني فيها، وعمل جواز سفر وغاب سنة ورجع، تم التغريب؟ لا، ما تم التغريب. لابد أن يكون التغريب من قبل الإمام أو نائب الإمام. نعم. والشرط الثاني أن يكون عاما، والشرط الثالث أن يكون فوق مسافة القصر. وربما يرى الإمام أن يرسله إلى بلد معين، فقد يرسله إلى بلد فيها أناس صالحون، لا يرسله إلى بلدة يعيد فيها الفجور ويعيد فيها ما كان يرتكبه من المعاصي في بلده أيضا، كما يطلب من الإمام إذا أرسله إلى بلد أن تكون هذه البلد آمنة، آمنة هي في نفسها وآمنة في الطريق. نحن نقيم حد الله، لا نعرض الإنسان إلى شيء من الأشياء التي تصيبه في الدنيا. فينبغي أن يكون الطريق آمنا، وينبغي أن تكون البلدة التي نرسلها إليها آمنة، آمنة حسا ومعنا، آمنة حتى من الأمراض. لو علمنا أن البلد التي أرسله إليها الإمام بلدة فيها وباء كالطاعون والكوليرا مثلا ومن هذه الأمراض، فهل يذهب إليها؟ لا، لا يرسله إليها. أيضا يزاد أمر آخر، هذا المرسل إما أن يكون رجلا فيستطيع أن يعني يسير بنفسه، أما قد يكون هذا يعني شابا أمرد يحرم النظر، لا بد من مرافق له، وإذا كانت امرأة لا بد من محرم لها، يعني كل ذلك ينبغي أن يحتاط عليه الحاكم. نعم. عند ذلك قال الشيخ تنبيه: أفهم عطفه التغريب بالواو يعني جلد حده 100 جلدة وتغريب عام. أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب، يعني لو أرسله أولا سنة وبعد ذلك أقام عليه الحد أو أقام عليه الحد، يعني تقول أنت في اللغة العربية، هذا مسألة في اللغة العربية، تقول مثلا دخل زيد وعمر، من الداخل أولا؟ هل الداخل زيد أم الداخل عمر أم الداخل كلاهما معا؟ الواو قال علماء العربية بمطلق الجمع، محتمل أن يكون زيد أول، محتمل أن يكون عمر أولا، ومحتمل أن يكون قد دخلا معا، يعني حرف الواو لا يدل على ذلك. هذا معنى أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهما، فلو قدم التغريب على الجلد جاز كما صرح به في الروضة وأصلها. وأفهم أيضا لفظ التغريب أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه، حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفي، وهو الصحيح، لأن المقصود التنكيل. قد يكون سافر من أجل تجارة، معنى ذلك لم ينكل به ولم يسر وفق ما أراد الإمام ولم يحصل، وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب، يعني كأن المسافة التي بينه وبين البلد لا علاقة فيها. المهم أرسله من دمشق إلى حمص، فجلس في حمص من دخوله حمص إلى خروجه منها، ينبغي أن يكون هنالك عام. واحد اللي عم ترسله للسجن، متى بيستقبله السجان؟ عند دخوله إلى باب السجن وبيطالعه، كذلك بعد انتهاء المدة. وهذا في بلد التغريب يبدأ فيها ويخرج منها. في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب، في وجه ثاني أن العبارة، هل هي العبارة هي خروجه من بلده؟ من قال خروجه من بلده، مسألة يعني بتفرق أحيانا مسافة المسير إلى تلك البلد ومسافة القصر، حتى لو كانت مشيا على الأقدام لا تتجاوز في أبعد الأحوال 3 أي من خروجه من بلد الزنا. ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق، لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف ندبا. هذا الذي أرسله لم يسجل التاريخ، جاء هذا المغرب إلى الحاكم في تلك البلدة فقال انتهت السنة ولا توجد بينة عند الحاكم، فماذا يفعل؟ هذا حق من حقوق الله بينه وبين هذا الإنسان، يحلفه يمينا، وعند ذلك يقول إنني قد انتهيت من سنة التغريب، فيعيده إلى بلد. قال الماوردي: وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه، يعني أيضا من الأعمال التي أخذها الحكام في ديوانهم. طبعا عندنا الآن مثل سجلات القصر العدلي، لابد أن نثبت أن هذا الإنسان الذي ذهب إلى التغريب ذهب مثلا في الأول من رمضان لنفترض للتغريب، متى ينتهي؟ في آخر يوم من شعبان، حتى يأتي هلال رمضان الآخر نقول له الآن انتهت السنة. وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ويغرب من بلد الزنا، نعم، إلى مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحضر. الناس عادة تتردد إلى حول المدينة قريبا كان أو بعيدا لتواصل الأخبار فيها إليه، ولأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل. يعني نحن ما بنقول له والله قاعد بالشام وعلى عين الفيجي، لا، كل الناس بتروح بتشوف. نحن نريد أن نبعده عن أهله، نريد أن نبعده عن أصحابه، نريد أن يشعر بأن أن هذا السفر هو عبارة عن عقوبة من الله تبارك وتعالى إلى هذا الإنسان. ولأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها إن رآه الإمام، لأن عمر غرب إلى الشام من المدينة المنورة إلى الشام، أكثر من مسافة القصر بعشرات المرات، نعم. وعثمان رضي الله عنه غرب إلى مصر، وعليا غرب إلى البصرة، وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا، ما بيقول له والله اطلع من هالبلد ما بتشوف وشك لبعد سنة، لا، لابد أن يعين له بلد، كما قلنا، فإن الإمام يراعي فيه المصالح فترى مثلا عند سيدنا عمر في بلاد الشام قام عدد كبير من أصحاب رسول الله، وفي زمن الفتوح أيضا فكان عدد كبير من الأتقياء ومن الصلحاء، وكانت بلدا ينطلق منها المجاهدون إلى فتح الأمصار. كذلك في زمن عثمان كان قد ولي عمرو بن العاص رضي الله عنه على مصر، وكانت مصر هي التي كانت بداية وفاتحة لإفريقية وآخر أوروبا. فنجد أن الأمر في مصر قد استتب الأمن وقد انتشر الإسلام وقد يعني عم الخير، فلذلك يرسله إلى بلد. كذلك الكوفة كانت في زمن سيدنا علي بلدة، والبصرة كذلك بلدة للعلم والفهم وتلقي العلوم وجامعة للعلماء. ولذلك حتى يومنا هذا نقول بصريين وكوفيين، وما هو رأيهم إلى غير ذلك. وإذا عين له الإمام جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها. قال له بتروح على الكوفة؟ قال له لا، رايح على مصر. بتروح على مصر؟ قال له رايح على الشام. لا، لا يحق له أن يفعل ذلك، لأن ذلك أليق، لأن ذلك أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده. يعني نحن نريد أن نعاقبه، لا نريد الآن أن يقوم هو بالسياحة في أرض الله. تنبيه: لو غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟ وجهان: أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل. يعني لو غرب إلى بلاد الشام وبعد ذلك انتقل من الشام من المدينة المنورة، زنى في المدينة، غرب إلى بلاد الشام، بعد أن امتثل وجلس فترة في بلاد الشام انطلق هكذا إلى حمص وعاد إلى الشام، هل يمنع من الانتقال؟ لا، لا يمنع. يعني هذا التحجير عليه، ما زال هو في غربته لأنه امتثل، والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل. ويجوز أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة يحتاجها، وكذا مال يتجر فيه. يعني لو كان هذا عنده جارية ويتسرى بها هل نمنعه؟ بالعكس، الأولى أن يأخذ معه جارية أو زوجة، لأن وجود الجارية بملك اليمين أو الزوجة بالعقد بعد ذلك فإن هذا مما يستطيع فيه أن يبتعد عن الفاحشة. فلقد يسر الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي أودع عنده الحاجة إلى النساء يسر له الطريق، فالطريق إما أن يكون بالنكاح أو بملك اليمين. أيضا لا يمنع من المال لأن هذا حق له أن يأخذه معه، فربما هو يشتغل بالتجارة، والمهم نحن أن نبعده عن الفراغ، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إذا ذهب وعمل بصنعة من الصنائع أو بتجارة من التجارات ولو كان في غربته، هذا ما يريده الإسلام ولا يمنعه منه، كما قاله الماوردي: وليس له أن يحمل معه أهله وعشيرته. يعني قال لهم يلا إلا أمه وأخواته، كذا كان صاحب مال باعتبار الإمام نفاني لحمص لحنقل بقى كل الأهل الحمد لله. الغرض الآن لم يحقق. ما هو الغرض؟ الإيحاش، البعد عن الأهل، تغريب سنة، البعد عنهم، الانقطاع عنهم حتى يشعر أن هنالك عقوبة من قبل الحاكم، عند ذلك لا يحمل معه. فإن خرجوا معه لم يمنعوا. طيب ألا الحاكم أرسله إلى حمص، إجا أبوه أمه أخواته إلى بعد أن خرج، هل نستطيع؟ هم ليسوا معاقبين، هم الأهل ليس لهم عقوبة، فلذلك لو خرجوا لا نستطيع أن نمنعهم من ذلك الخروج. ولا يعقل في الموضع الذي غرب إليه لكن يحفظ بالمراقبة. يعني نحط له كلبشة بإيده نحطه بسجن؟ لا، إنما هو تغريب، ما هو سجن. نعم. لكن دائما جماعة الحاكم ينظرون إليه، هل عاد إلى بلده، ماذا فعل، يعني لابد من ملاحظته ونقل أخباره إلى الحاكم. يعني كما يقال اليوم، يعني إذا أردت أن تخرج من مكان أو إلى مكان آخر أعلمني، يعني يبقى تحت المراقبة. نعم. لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع إلى بلده أو إلى ما دون مسافة القصر منها، لئلا ينتقل إلى بلد آخر بما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع لما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع ولو عاد إلى بلده الذي غرب منها أو إلى ما دون مسافة القصر منه رد واستؤنفت المدة على الأصح. يعني درينا رحنا مثلا من دمشق إلى حمص، رجع لينا بدوما، بين دمشق ودوما في مسافة قصر؟ لا توجد، أقل من مسافة القصر. يأمره الحاكم أن يعود إلى بلده، هذه البلد يعينها إليه فوق مسافة القصر. قال له أنا قضيت من التغريب 7 أشهر. قال له لا، هلأ 7 أشهر راح، لابد أن تعود من جديد فتغرب. قيل لما؟ قال لأن التغريب سنة وهذه لا تفرق. نعم. يعني لا يبني عليها، إذ لا يجوز تفريق السنة. العقوبة سنة من أجل الإيحاش. كان بإمكانه يقول له خليني بالشتاء مثلا عند أهلي، وكل صيفية بتطالعني شهرين بطلع وبرجع، عند ذلك هل يقبل؟ لا، لا يقبل. لا تفرق هذه السنة، لابد أن تكون في وقت واحد. إذ لا يجوز تفريق السنة، إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر ولا نصفها في غيره، ولا نصفها في غيره، لأن الإيحاش لا يحصل معه. وقضية هذا، ما معنى نصفها في غيره؟ إذا كان التغريب للحر سنة، للعبد 6 أشهر. نعم. وقضية هذا أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه وهو كذلك، ويغرب زان أيضا غريب له بلد من بلد الزنا تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة إلى غير بلده. يعني إنسان جاءنا من درعا وزنا في دمشق وكان غير محصن، الآن يرسله القاضي، هل يعيده إلى مسافة القصر باتجاه بلده، باتجاه درعا، أم يعيده إلى مكان آخر؟ نقول لا، درعا جنوبا إما أن ترسله شرقا أو غربا أو شمالا، مثلا أرسله إلى حمص، لا يمكن أن يعود إلى بلده. إذن التغريب بده يصير من بلدين، إما بلد الزنا أو بلده، ولا يعود من بلد الزنا إلى بلده. يعني سواء كان في بلد الزنا لابد أن يغرب إلى بلد ليست هذه البلد هي بلد له. نعم. لأن القصد إيحاشه وعقوبته، وعوده إلى وطنه يأباه، ويشترط أن يكون بينه وبين بلده مسافة القصر فما فوقها ليحصل ما ذكر. فإن عاد إلى بلده الأصلي منع منه معارضة له بنقيض قصده. بعد ذلك قال الشيخ: ثم شرع في شروط الإحصان في الزنا. يعني قلنا غير المحصن له عقوبة. ملخص درسنا اليوم: لابد للإنسان الذي لم يحصن، الآن كيف نعرف الذي لم يحصن؟ عندما نعرف المحصن، يعني تتوفر فيه هذه الشروط يكون محصنا، غيره يكون غير محصن. إن شاء الله في الغد نتكلم عن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان غير محصن لابد له من عقوبتين: الحد وهو جلد 100، وتغريب إلى مسافة القصر في غير جهة بلده، لأن القصد من ذلك الإيحاش والعقوبة. والحمد لله رب العالمين.